السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، أما بعد: فالميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، قد يوجد بعض الفروق بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في الأحاديث، إن كان الأخذ مرة واحدة ففي الآية يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي الحديث: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، هناك من بني آدم وهنا من آدم، فإن كان الميثاق أخذ مرة واحدة ففي هذا إشكال يحتاج إلى توفيق، وإن كان أكثر من مرة أخذ الميثاق عليهم إجمالا من ذرية آدم من صلبه وميزهم إلى فريقين، هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، وأخذ عليهم ميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنه ربهم وأن الذي خلقهم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهنا أخذ الميثاق من ظهر آدم، والآية تقول: من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فإن كان الميثاق أكثر من مرة فلا إشكال، مرة أخذه من المقر الأصلي وهو آدم وأبو الجميع، والمرة الثانية أخذ من ظهور الآباء كلهم، ولا يمتنع على القدرة الإلهية مثل هذا، واستنطقهم وهم نطف في ظهور آبائهم، كما استنطق السماوات والأرض فأجابتا بقولهما: أتينا طائعين. وهنا قالوا: بلى. هذا على رأي من يقول أن هذا كله حسي وحقيقي، أما الذي يقول أنه معنوي وأن الله نصب أدلة وأن الله فعل كذا كما سيأتي في القول الثاني، هذا ما فيه إشكال بوجه من الوجوه، يمشي على قول الجميع. وعلى كل حال، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بن عمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنشرها بين يديه ثم كلمهم قبلا يعني بدون واسطة، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. القدرة الإلهية قد صالحة لكل ما يخطر على البال وقد لا يخطر على البال، ما بين منكبي الكافر وضرس الكافر مثل الجبل الكبير مثل جبل أحد في النار، هذا لولا أن الخبر جاء به، فإذا كان هذا ضرسه فما جسمه؟ شيء عجب. فمثل هذه الأمور التي قد يردها بعض الناس وقد حصل لأنها لا تدخل في عقل، كيف أمثال الذر ويستنطقون ويجيبون؟ هذا كلام الله جل وعلا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يقول ابن عباس: لو قالوا نعم كفروا. لماذا؟ استفهام بعد نفي، جوابه بلى. لو قالوا نعم لست برب لنا، نعم لست برب لنا. ويأتي في كلام المؤلف ما يزيد المسألة وضوحا إن شاء الله تعالى. نعم. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة، فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود. الآخر لما قال الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها وهذه الأحاديث مع الآية تدل على أن هذا الاستخراج الجملي للجميع من ظهر آدم لأنه أبو الجميع، والتفصيلي من ظهور الآباء كما في الآية. نعم. ولا يمنع من ذلك مانع ما دام صحت الأحاديث بهذا وجاءت الآية بهذا، فمما في ما يمنع من ذلك. شو؟ لكن معناه على كل حال ما يمنع من أن يكون مرتين. نعم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية، لكن أشهدهم على أنفسهم، هذا محل الشاهد. المقصود أن مثل هذا هو بمعنى الميثاق، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا هذا ميثاق. سيأتي في كلام ابن القيم ما يوضح ذلك إن شاء الله. نعم. وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. في أشياء ترد بها النصوص قد لا تحتملها العقول، يعني ترد في نصوص صحيحة صريحة، وقد تكون في الكتاب وبعضها في السنة، يعني لا يدرك الإنسان كنها ونهايتها، وحينئذ يقول آمنا به كل من عند ربنا، يسلم. وفيها أشياء مثل سجود الشمس تحت العرش في كل ليلة، هذا في صحيح مسلم، وتستأذن في أن تخرج من مغربها فلا يؤذن لها حد إلى أن يأتي وقت ذلك. هل هي تخرج من فلكها الذي تدور فيه طول 24 ساعة تخرج منه، لأنها لا تغيب عن الأرض، لا تغيب، متى تسجد تحت العرش أو تسجد تحت العرش وهي مشرقة، هذا الشيء لا ندركه بعقولنا. فالذي لا ندركه لا نتكلف أكثر مما ندركه، وبذلك نقول رضينا، سمعنا وأطعنا، رضينا وسلمنا. وذلك قدم المؤلف رحمه الله وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني إذا فهمنا اللهم لك الحمد، الحمد لله على أن أعطانا هذا الفهم، وإذا جاء شيء ما ندركه ولا نفهمه نزيد في البحث إلى أن نصل إلى حد العجز. نعم. ولا يعني رأي شيخ الإسلام في النزول رحمه الله في النزول أنه ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا جاءت به الحديث الصحيح القطعية، وهو أمر اعتقاد قطعي عند أهل السنة والجماعة، لكن يقول ولا يخلو منه العرش. من يستطيع أن يستوعب مثل هذا الكلام؟ نقدر نستوعب مثل هذا الكلام بعقولنا؟ ما نستطيع، لكن سمعنا وأطعنا، رضينا وسلمنا. لأن الإنسان إذا أراد أن يفهم كل ما ورد عليه من الشرع بما في ذلك مثل هذه الأمور التي تعد يعني فوق طاقة البشر وتعد من المتشابه الذي ورد ذكره في سورة آل عمران، لا بد أن يضل، لأن العقل محدود، العقل محدود، له قدرة وله طاقة، وقد يخفى هذا على هذا ويتبين لذاك من أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. لكن يبقى أننا نستصحب مثل هذا الأصل. نعم. ما فيه إلا الاختلاف، نوع اختلاف بين الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وبين الآية. صعوبة التوفيق ها؟ نعم، هذا مسلك عند بعض أهل العلم، أنه إذا اختلفت الصور الواردة في الأحاديث، إذا صحت كلها، إذا لم يمكن الجمع بينها قالوا بتعدد القصة، هذا منه، قالوا بتعدد القصة. وبعضهم يجرؤ لا سيما في الأحاديث، لكن عندنا أحاديث الصحيحين وعندنا آية من القرآن، تستطيع أن تقول نرجح، والراجح هو المحفوظ وغير شاذ، ما نستطيع أن نقول مثل هذا. نعم. ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة، يعني هل استطيع وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهنا من صلب آدم، هل نقول على فيه مجاز حذف ولا في شيء؟ من صلب آدم يعني من ذرية آدم، أو من صلب بني آدم، أو من ذرية آدم، نقول فيه مجاز حذف؟ ها؟ ما نستطيع أن نقول هذا، ولا فالكل حقيقة، وإذا قلنا الكل حقيقة مع وجود التغاير الظاهر لا بد أن نقول بالتعدد. نعم. ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. يعني في الميزان وزن الأعمال، وزن الأعمال الصالحة والسيئة، وهي معاني في الأصل، هي هذه الأعمال معاني لا يمكن وزنها، لكن الله جل وعلا قادر على أن يزنها وأن يجعلها في حكم الأجسام التي توزن. وهذه الأرواح جاء في وصفها هنا كما قال: فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير. يعني كانت في الأصل أرواح وفيها وبيس من المعان، هل نقول أن هذه الأرواح مجرد معاني كما يقول في أصحاب القول الثاني؟ من أين يأتي هذا الوبيس لهذه المعاني إلا أنها محسوسة ولها وجود في الخارج؟ أصحاب القول الثاني يقول كل هذا كلام معاني، ما فيه شيء محسوس يرى ولا يحس بأي حاسة من الحواس إلا أنها معاني، على ما سيأتي بالقول الثاني. وهذا ينصره الزمخشري وغيره، لكنهم يرجحون ما تميل إليه عقولهم لأن من الاعتزال. لو كانت صورة بصورها كيف جبل عرفات يسع كل هذا الأعداد؟ مثال الذر ترى. سيدنا آدم شاف سيدنا داود على صورته وعجب. لا لا، ما شاف على صورته، شاف زيادة في الوبيص واللمعان بس. لذلك هنا نعم يقول: فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. نعم، واحد هم في الأصل رجال، يعبر عنهم بأنهم رجال باعتبار المآل، وإلا أمثال الذر. نعم. لكن أمثال الذر في الحجم. نعم. وأما كل هذا من دلائل عظمة الله وسعة قدرته، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم لن يخرج من قوله جل وعلا: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في هذا الذي في الآية. نعم. كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا يعني كل مولود يولد على الفطرة. نعم. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. بعضهم صلى عليك. أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، يعني شهدنا على اعترافهم وإقرارهم على أنفسهم بأنك ربهم، والإقرار منهم والشهادة من الملائكة. والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره،

يكون من نوعه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يكون هذا من هذا النوع. نعم. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. لكن إخراجهم من ظهر آدم كما تقدم في الروايات الأولى هو أيضا مخرج في الصحيحين. نعم. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وقالوا بلى، هذا كلامهم. نعم. وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والثاني لكن قيام الحجة بهذا لا يكفي، بدليل قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا لو كفى ذلك ما احتيج للرسل، ولو عذب من لم تبلغه الدعوة ولم يرسل إليه رسول. نعم. والثاني قد يناقشون عن هذا ويحتج به عليهم، لكن مع ذلك لهم الحجة إذا لم يبعث لهم رسول. نعم. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذرية، لكن الظهر بعض، الظهر بعض الجسم، فهو بدل بعض. نعم. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه إذا خرج إلى هذه الدار هل يذكر من ذلك العهد وذلك الميثاق شيء؟ نعم، إنما يتذكر ذلك عند السؤال إذا خرج من هذه الدار، فإذا سئل تذكر. أما في هذه الدار في أحد يذكر؟ ها؟ هذا يؤيد أن قول من قال هذه الفطرة. الفطرة صحيح، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هو يقول عندكنا وإنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار. إن كان يذكرها من خلال ما بلغه من النصوص كالآية والأحاديث نعم، وإن كان يذكرها بالتذكر لما حصل في السابق حينما أخرج من صلب آدم أو من صلب أبيه هذا ما أتصور أن أحد يذكر ذلك، أن الذكر حسي حقيقي. الفطرة أثرها باقي في الفطرة. نعم. مثل الوالد مثلا يزجر ابنها أشياء من الصغير، فإذا كبر لا يتذكر، لكن يبقى أثرها في نفسه. الآن في بعض الكتب علم النفس وغيره يقولون أن الطفل في بطن أمه إذا خاطبته يدرك شيء من ذلك وينتفع به فيما بعد، يقولون هذا. وحتى وجد من النساء من تخاطب من في بطنها، بعض الناس يقول هذه فيها ضرب من الجنون أو شيء من ذلك، وهي قرأت في هذا الموضوع وقالوا أنه يستفيد. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والكلام كله منقول من كلام ابن القيم في كتاب الروح. نعم. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك. الخامس الخامس ولا أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، يعني لئلا يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. يعني هذا تقرير لأن بقول أن المراد به الحكم. ما هو يقصد هذا؟ بس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. تفرق بين حجة وحجة. الحجة التي يحتج بها هو ويقول أنه ما بلغني دعوة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعث الرسل إنما هو مقرر ومؤكد لما جاء في هذا الميثاق والفطرة. نعم. في رده على أن الإشهاد إشهاد حقيقي ألا يرد عليه الاكتفاء بمسألة الفطرة؟ لا لا لا، هي موجودة، ويقولون أنها كالرم كالجمر تحت الرماد، موجودة عند كل مخلوق، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الرسل وظيفتهم إبراز هذا الجمر من تحت هذا الرماد. هذا تمثيل عند أهل العلم يقولونه، ف تشتعل هذه النار في قلب المسلم. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون. هل هو أهلكهم بما فعل المبطلون أو بفعلهم هم؟ لأنه يقول هو سبحانه إنما يهلكهم، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، أتهلكنا بما فعل المبطلون، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبه وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون. هم أشركوا كآبائهم، هل قال يمكن نقول أن آبائهم قد أرسل إليهم رسل فأهلكهم وهم لم يرسل إليهم رسل فلا يهلكهم بمجرد تقليد آبائهم؟ فلهم أن يحتجوا بقولهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا كلامه. نعم. أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية. والمراد بالفطرة الفطرة على الدين، والدين عند الله الإسلام، ولذا جاء في حديث الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، ما ذكر الإسلام بدليل مما يدل على أنه هو الفطرة. نعم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء. فإذا ولذلك مكث الخلق 10 قرون كما في حديث ابن عباس على التوحيد، 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك طرأ فيهم الشرك في قوم نوح كما هو بالخبر، خبر ابن عباس المعروف. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هذه مخالفة ظاهرة تلك فابن عطية فيه شوب اعتزال. في ابن عطية فيه شوب اعتزال، وذكر هذا في ترجمته وفي مقدمة التفسير ما يدل على ذلك، لكنه تفطن لمثل هذا مع أنه يهاب مخالفة ظاهر الأحاديث، مو مثل الزمخشري إذا اقتنع بشيء وجرى على أصول مذهبه الاعتزالي قال. ولذلك ابن عطية خير منه بكثير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لكن قوله لكن هاب مخالفة ظاهرة كل الأحاديث هذا مما يحمد عليه الشخص. إيه الهيبة، هيبة الأحاديث، هيبة السنة، وإن وجد في الإنسان في فهمه ما يدل على خلاف ذلك، لكنه يقف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذا كان هذه حال المسلم وطالب العلم يرجع له خير إذا كان يهاب النصوص. نعم. استشف من كلامهم، استشف، لكن الأحاديث فيها نوع صراحة، والحقيقة لا يوجد ما يمنع منها، لا يوجد ما يمنع منها، اللهم إلا أن هذه أن هذه هذا الميثاق الذي أخذ إنسان لا يتفطن، لا يتفطن له، وقد لا يستفيد منه في حياته، لا سيما إذا كان من كتبة عليه الشقاوة، ولا يترتب عليه حكم، لأن الحكم مرتب على إرسال الرسل، فجعلوا ذلك من باب المعاني، وهم من أهل العلم بلا شك، لكن الأصل في كلام الحقيقة. نعم. والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الفرق بين أن يقلد آباءه في الشرك وبين يقلده في أمور عادية مأكل ومطعم وملبس، هذه لا يلام عليها، خلاص وجد الناس على هذه العادات وهذه التقاليد وما في باله شيء يخالفها، لكن يقلدهم في الشرك إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، هذا التقليد المذموم. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين، كان في تفسيره كلام شديد حول هذه الآية على مقلدة في الفقه في الأحكام، كلام شديد جدا في هذا الباب، ورأيه في هذا الباب معروف في تحريم التقليد. نعم. هل باب التقليد على الإطلاق أم مغيد في طلب العلم؟ مين؟ يعني الناس عوام الناس إذا قلدوا فرضهم التقليد، عوام الناس فرضهم التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن الذي لديه الأهلية ويعرف لديه القدرة على الوصول إلى الحق بدليله هذا يتعين عليه. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلو عدلتم عليها فلم أحسن الله، فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين، العقل لا يستقل بهذا، العقل لا يستقل بهذا، وإنما هو تابع للنص. نعم، الفطرة لا شك أنها الأصل والأساس، وإرسال الرسل هو الذي تقوم به الحجة، والعقل أيضا لا يخرج العقل الصريح الذي لم تجتاله الشياطين، لا شك أنه موافق للنقل. نعم. السلام عليكم. لماذا لم يؤاخذ الله عز وجل الناس بالفطرة مع وجودها وصحة لوازمها؟ هي موجودة، لكن مثل ما قلنا نقلا عن أهل العلم أن الفطرة مثل الجمر تحت الرماد، يحتاج إلى من ينفض عنه هذا الرماد لتبين، فالرسل يبينونها ويوضحونها، والعقل الصحيح يؤيد ذلك. نعم. شيخنا نفع الله بكم، مسح ظهور الآباء أليس أوله مسح ظهر بني آدم نفسه؟ فيكون لا تعارض بين مسح ظهور الآباء وبني آدم ومسح ظهر آدم؟ يعني أخرجهم أمثال الذر، كم عدد أولاد آدم لصلبه، ثم مسح أولاد ظهور صلبه لاستخراج أولادهم، يدل على أن جميع بني آدم من أول الخليقة إلى آخرها دخلوا في المسح الأول من ظهره. شفنا أعني نفع الله بكم أن يكون لا حاجة للقول بهناك مسحين أو مرتين، يعني هل هذا يكون مسلك للجمع؟ هل هذا يصح أن يكون مسلك للجمع؟ هو هل تعتقد أنه مسح واحد بأنه مسح ظهر آدم وبس؟ مسح ظهر آدم ومسح ظهور ذريته. إيه، لكن مسح ظهر آدم واستخراج ذريته أمثال الذر يغني عن مسح أصلاب الآباء، يغني عن مسح أصلاب الآباء، إلا أن يكون هناك مسح ثاني، لأنهم كلهم مستخرجون من ظهر آدم أمثال الذر، لأن أولاد آدم معروفين عددهم يسير، ما نقول أولاد آدم لصلب أمثال الذر ثم بعد ذلك أولاد ذريته. فهمت كلامي؟ الشيخ مبعث لفظة المسح وين؟ الشيخ ناصر ولم أجد لها شيء. مخرجة في إيش؟ لما خرج حديث الإمام أحمد الأول حديث، الثاني اللي في المسح، لا أبي داود، قال صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، ما يلزم مسح، ما استخرج ذريته بدون المسح، ها؟ يعني ما يحتاج معه. المهم من استخرج ذريته، هذا محل الشاهد، ما نحتاج إلى المسح. يكتبت إلى مسح ومسحين، لا استخراج مرة ومرتين، أي نفس الشيء، ما يحل الإشكال. نعم. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. وإن كان ظاهر في تاريخ الأمة أن الابن يتبع أباه في عقيدته، تجد من عقيدتهم السلفية أبناؤهم على هذه الطريقة، وعلى الأشعرية أبناؤهم على هذه الطريقة، إلا أن يتوصل باجتهاده ونعمة الله عليه أن يهتدي إلى الصراط المستقيم. وإلا تجد المالكية عموما مذهبهم واحد، وأبناؤهم وأحفادهم وآباؤهم وأجدادهم كلهم على مذهب واحد، وكذلك الحنابلة والشافعية وغيرهم من المذاهب. نعم. وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا كان من النوع الثاني الكافر أو المنافق يقول مثل هذا الكلام، الذي بدعته مكفرة مثلا يقول مثل هذا الكلام. أما من كانت بدعته في دائرة الإسلام ومذهبه أيضا الفقهي الذي تبع فيه أباءه وأجداده على الجادة من المذاهب المعتمدة، وهو ليس من أهل النظر، يشمله قوله: فاسألوا أهل الذكر، وفرضوا حينئذ التقليد ولا يضر هذا إن شاء الله من عامة المسلمين. نعم. الذي يقول في قبرها لا أدري هو لمسلمة الدار الذي قلد أباه على الإسلام، يعني ولم يكن اختياري. لك شو النتيجة إذا قال ها لا أدري؟ يضرب بمرزبة من حديث، حتى كما جاء في الحديث، وهذا فرض العامي المقلد الذي منشأ يظن بهذا، ما يظن إلا بالكافر أو المنافق، هذا اللي جاء في الخبر. وأما الكافر والمنافق الذي قلد في هذا الباب، أما من هو في دائرة الإسلام لا يكون مآله هذا. يقلد أباه، لكن مش المسكين ما توصل إلى علم، ما قامت عليه حجة، لأنه قال، حتى قال فيما سبق من أصل عقيدة ومذهب، فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. هذا الحاصل في بلاد المسلمين كلهم، تجد مثلا البلد الذي يغلب عليه مذهب من المذاهب البدعية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لا الأبناء تبع الآباء إلا ما شاء الله، أن يمن عليه بالتوفيق. أو كذلك إذا كان مذهب مالكي ولا شافعي ولا حنبلي يقلد بعضهم بعضا، هل هذا هو المقصود الذي يقولها؟ ليس هو المقصود. نعم. حتى الكلام تراه نظري، القول بعدم الصحة تراه نظري، عامة الناس وين يروحون؟ ما أدرك كل مثل هذا عوام المسلمين، يعني ما نشأوا في بلد علماءهم على هذا وتوارثوه ولا سمعوا بغيره أصلا. وفي إشكال فيما إذا سمعوا الحق بدليله وأصروا على تقليد آبائهم وأجدادهم وشيوخهم على الباطل، هذا الذي لا يقبل فيه ولا يعفى عنه ولا يعذر فيه، لأنه عرف الحق بدليله وأعرض عنه لمجرد تقليد الآباء والشيوخ. تجد مثلا من إذا وجدت شخص يطوف بقبر وتقول له هذا الدليل من كتاب الله وسنة نبيه، وهذا أيضا قول العلماء فلان وفلان، أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن باز وفلان، وتحدد عليه يقول عندنا شيوخ عندنا هم أفضل من الذي ذكرت، ومقتنع بهم. هو من طلع من طفولته إلى أن شاب في الإسلام وهو يرى هؤلاء المشايخ يتصدوا لإفتاء الناس، ويرى أنهم يؤمون الناس بالصلوات ويبكون إذا قرأوا القرآن والناس من حولهم تحتف بهم، تولد عندهم قناعة بهم. فمثل هذا بعد أن يسمع الحق بدليله لا يعذر لوجود المانع من قبول الحق إذا فهم الحق. نعم. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه. ولذلك ما وجد فيه خلاف بين الرسل وأممهم توحيد الربوبية، وإنما حصل الخلاف والجهاد والقتال على توحيد الألوهية. نعم. إذا كان لا يفهم وما بلغه الحق أو فهم أو بلغه ولم يفهم ما يفهم المراد منه، وصار بمنزلة الأعاجم الذي لا بد أن يترجم له القرآن لا بد أن يفهم، أما مجرد بلغ الحجة فهذا لمن يفهم للعرب. لو قرأت آية أو حديث على أعجمي ما ينطق بكلمة عربية كأنك ما سويت شيء، هل يمكن أن يؤخذ بمجرد هذا وهو المقصود لأنذركم به ومن بلغ؟ لابد من من من أن تقام عليهم الحجة. لكن إذا وجد مانع من قبول الحجة، بلغته الحجة وفهمها لكن يقول والله الشيخ الفلاني يطوف، هذا هو معنى، وثقتنا به أكثر من ثقتنا بكم وبشيوخكم، مثل هذا لا يقبل ولا يعذر. نعم. يتكلم بالعربية ويقرأ ويعرف أن هناك من يقول أن هذا الكلام شرك ويستدل بهذه الآيات، يعني لا خلاص يكفي يكفي. لكن بعض الحقائق العرفية طغت على بعض المجتمعات فألغت وأخفت الحقائق الشرعية، يعني بعض العامة يتداولون أشياء. طيب لو جاء واحد من عامة الناس وصرف زكاته لغني أمواله في البنوك لكن لا ينفق على نفسه معتقدا أن هذا هو المحروم، احنا في عرفنا هذا المحروم، عرفنا في بلدنا أن المحروم عنده أموال لكن لا ولا ينفق منها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فذهب إلى غني عنده عشرات الملايين بالبنوك لكن ما ينفق على نفسه ولا على من تحت يده، هو أعطاه زكاته قال هذا محروم، باعتبار أن الحقيقة العرفية طغت على الحقيقة الشرعية. ففي إشكال في مثل هذا، في بعض البلدان تجد الحقيقة العرفية هي السائدة ولا يفهم شيء عن الحقيقة ولا سمع بالحقيقة الشرعية أصلا. الله هذا عن بلدانكم، هذا ما هو عندنا، شوفوا أنتم لنا مثال. نعم. هذه مسألة حصل لك قد تخفى على بعض الناس، لكن مثل عبادة الله وحده والشرك هذه يعني صارت من معلوم معروف هذا، فهم ما هل تدرون أن شخص أجبر ابنته على زواج على الزواج من شخص لا تريده إطلاقا؟ فقيل يا ابن الحلال الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، لكن قال لكن الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا ومن يكرههن فإن الله من بعد ذلك غفور. أنا بها المغفرة هذه من بعد إكراهن، أنا أريد هذه المغفرة. البغاء تقول ما أبغيه، هذا فهمه المسكين، هذا فهمه، لكن مثل هذا لابد يبين له المعنى لأنه كأنه ما بلغ النص مثل هذا. هذول يمتحنون أهل فترة، يمتحنون إن أبي قد يكون بلغه، من جاء فيه النص عنه عليه الصلاة والسلام يحمل أنه بلغه. ها؟ هو أنه إذا امتحن في الآخرة صار من أهل النار. لا، في اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هالفترة، وذلك كلام ابن القيم في طريق الهجرتين في تقسيم طبقات الناس، شوف الكلام اللي نعم. وقامت عليه حجة، الله يبارك فيك، وقامت عليه حجة وفهم الحجة خلاص. الواجب علي أنا الآن هذه الفترة إن أنا أقطعه ولا أصلي ولا في أمل، ما في أمل أن يستجيب ولا فيما بعد، يعني المسألة مسألة هجر وصلة وهو كلاهما علاج، ينظر في الأنفع. بعض الناس هجره يجعله يتبعك إذا هجرته تركته يجعله يستجيب ويلين، وبعض الناس إذا وصلته يجعله يلين، وعلى كل حال المصلحة مقدرة في مثل هذا. هذه مسألة دعوة. لا لا، الصلاة خلف إذا كانت بدعة مكفرة لا يجوز بحال، ما تصح. نعم. بعض الناس يفهم من كلام أئمة الدعوة أن من وقع في الشرك الأكبر يعني ولم يكن من أهل الأماكن البعيدة أو لم يكن حي عهد الإسلام أنه يفوض أمره إلى الله كان يعني في أحكام الآخرة، هذا الحمد صحيح. والله هذا معروف كلام أئمة الدعوة، قالوا ما هو أشد من ذلك، لكن يبقى أن الله لا جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا كان هذا بمستوى من يحتاج إلى من يبعث إليه رسول فهو معذور، وإذا كان بلغه شيء من الدين وأصر وعاند واستكبر ولم يقبل هذا عاد يتحمل. نعم، خلونا نكمل الأخوان. فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر ثم الصلب الظهر، والترائب عظام الصدر، لكن هل هي من المرأة أو من الرجل؟ لأن الأكثر جمهور على أن الترائب للمرأة والصلب للرجل. ومن المفسرين كأن الشيخ ابن سعد يميل إليه أن الصلب والترائب كلاهما من الرجل. نعم. ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك. من يستطيع أن يخاطب النطفة ويرتب عليها أشياء أو أحكام؟ الله جل وعلا خاطبه: ألست بربكم؟ لكن مثل ما يقول المؤلف: ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر بذلك وانتقال هذه النطفة، يعني من طور إلى طور، عرف قدرة الله وعرف عجزه وعرف قدره. نعم. علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. ترى أخوان، هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.